آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا أيها الإخوة أن الصراط المستقيم في صلاة العصر بعد العصر، أن الصراط المستقيم الذي تطلبه من ربك عز وجل في كل يوم وليلة فيما افترضه عليك في الصلاة 17 مرة، وأن هذا الصراط حتى يصير في جنبك مستقيما لا عجاج فيه ينبغي أن تضبط قوتين على قدر الخلل فيهما، على قدر الخلل في استقامتك على الصراط المستقيم. هاتان القوتان هما القوة العلمية والقوة العملية. قلنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم العوج في اليهود ولا الضالين في النصارى. فالعوج الذي في اليهود أنهم تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، والعوج الذي في النصارى أنهم تعبدوا على غير علم فصاروا يعملون بغير علم. يبقى هنا في ضعف في القوة العلمية وهنا في ضعف في القوة العملية. فمن اجتمعت لديه القوتان صار على الصراط المستقيم. وقلنا شروط العمل الصالح الستة في إيجاز وسرعة يعني. فإذا صحت القوتان أنتجت خمس معارف. لو عمل عملا صالحا وعلم علما صالحا حصل في قلبه معارف خمسة، بس في قلبه معارف خمسة. أول هذه المعارف معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته. تشبع القلب بالتوحيد أيها الإخوة مش هو فقط إنك بتدرس كتاب من كتب العقيدة أو متن من متون الاعتقاد وتحفظه، دي وسيلة لغاية. الوسيلة أنت حفظت المتن خلاص، ما هي الغاية؟ الغاية أن يظهر على محياك التوحيد. لما فتحت الشام وخرج نصارى الشام ينظرون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجند، قالوا فين الصحابة اللي في الجند؟ فقالوا هم الصفوف المقدمة دي. فنظروا في وجوههم فقالوا هؤلاء كحواري عيسى، أو قالوا أفضل من حواري عيسى، من غير ما الصحابة يكلموهم، إنما ظهر ذلك على محياهم. ويقولون أن الوجه وسمة مخلص ومرائي، زي بيقول في الشاعر والوجه وسمة مخلص ومرائي. الوجه تقاسيم الوجه هي التي يظهر عليها ما وقر في قلبك. سيبك مما تحفظه وتسمعه وتاخد به إجازة حتى، أو تجلس في مجلس علم وتتمتق به وتتشدق أمام الخلق، دي حاجة، والذي وقر في القلب شيء آخر. ولذلك قيل لمعاوية رضي الله عنه، قيل لأبي هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نشغ وأغشي عليه، فظل فترة حتى أفاق فاستقبل الحديث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نشغ، نشغ يعني شهى، وأغشي عليه، ثم أفاق فاستقبل الحديث ففعل مثل ما فعل في المرتين الأولين، فلما استفاق في الآخرة جلس يبكي. ثم قال، شوفوا إخوة بقى، الإخوة طلبة الحديث واللي بيحفظوا البخاري وبيسمعوا البخاري والمجالس اللي بيخلص فيها البخاري في يوم وليلة، بيقرأ فيها البخاري في يوم وليلة، فضل ما بقولش حاجة، لكن عايز أقول لك شوف إزاي تقرأ الحديث بقى، كيف يقرأ الحديث، معرفش يسمع الحديث إلا وهو يبكي رضي الله عنه. عشان كده لما قالوا له أكثرت قال لهم وأنا زيكم، إنما دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبو هريرة رضي الله عنه على المنبر يضرب رأسه ويقول يقولون أكثر أبو هريرة بتكذبون أنا، ولقد كنت أتبع رسول الله على ملء بطني، كنتش عاوز من الدنيا لأن أكل رغيف بس، أتغدى بيه ولا أتعشى بيه وأقعد أحفظ العلم. فأخذ يبكي رضي الله عنه ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يسعر تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ثلاثة داخلين جهنم. تصور، نسأل الله عز وجل ألا تنسلخ هذه الأيام إلا وقد أعتق رقابنا جميعا وذوينا من النار. عالم أو قال قارئ ومجاهد ومنفق، أرقى طبقات في المجتمع، لكن تخلف مشهد التوحيد من قلوبهم. فيؤتى بالقارئ فيقال له ما عملت؟ فيقول تعلمت القرآن وعلمته فيك، ده بيقول ربنا كده، فيقول له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، كنت عايز الناس يقولوا. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، وكذلك المجاهد وكذلك المنفق، كل هذا لم يكن لله. الموحد أيها الإخوة قد ملأ جلال الله قلبه بحيث لا يستطيع أن يخطو خطوة إلا لله، ما بيقدرش، وصل أنه ما بيقدرش خلاص، لا يستطيع أن يقيس الواقع إلا على مراد الله، ما يقدرش يعمل حاجة تاني، ما يقدرش حد يخدعه بواقع، ما يقدرش حد يخدعه بخبر، ما يقدرش، إنما هو يعلم، عنده اعتقاد في الله عز وجل. ولذلك ولعلني أذكر ذلك كثيرا لأنه مثال راقي عجيب، أن خالد رضي الله عنه خططه الحربية تدرس في أوروبا إلى الساعة لحد النهاردة بيدرسوا خطط خالد رضي الله عنه، وكان بيعمل إنه كان ليه استراتيجية عالية جدا في الحروب، من ذلك ما أشار إليه الحربيون من المبارزة الفردية اللي كان بيعملها دي، أن خالد رضي الله عنه كان يدخل يقول من يبارز؟ إيه حكاية من يبارز دي؟ قال دي بتهد عزيمة الجيش الآخر، لما يطلع واحد منهم فيقتله قدام عينيهم كده انت انتصرت. ودي كانت خطة من خططه رضي الله عنه. فكان من جملة خططه يوم مؤتة، تعرفين غزوة مؤتة، إنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم لها المسلمين جميعا بقتل رسول واحد، أرسل رسولا إلى بلاد الروم فأخذه بعض بني بعض الغساسنة فقتل، فلما قتلوه هيج النبي الدولة لأجله، واحد نفر واحد. طيب والدولة كانت ايه؟ كانت قد كده، خرج الجند عن بكرة ابيهم، عملوا قد ايه؟ عملوا 3000، وخرج هرقل في 100,000، وساعدته نصارى العرب بـ100,000 اخر، فصار 100,000، 200,000 وصار 3000 فقط. وانتوا عارفين دي غزوة الأمراء الثلاثة، إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فأسامة فعبد الله بن رواح. لما قتلوا جميعا قال خالد رضي الله عنه إنه ينبغي أن يكون لكم أمير حتى يعيشوا كده تعودوا، فقالوا أنت أميرنا. لما بقى أميرهم في الليل جعل الميمنة ميسرة، ده الشغل الحربي، جاب اللي في اليمين في الشمال، وفي الشمال في اليمين، وفي القلب في الساقة، واللي في الساقة في القلب. فلما أصبحت الروم انهزمت قبل أن تقبض على أسلحتها. ليه؟ لأنه قالوا جاءه مدد من الخارج، وإحنا ما كناش قادرين عليهم أصلا، وهم 3000، فجالوا مدد من الخارج. والقائد خالد بن الوليد صيته مسمع، كانت الروم تتحدث أن خالد بن الوليد بيحكوا عليه أساطير، لدرجة أن بعضهم كان بيقول خالد بن الوليد بيشرب دم البشر. فالخطة الحربية اهي كويس، لكن شوف قدر التوحيد بقى في القلب. قال له رجل احنا قدامنا 200,000، الـ200,000 دول لو دخلوا هجموا علينا كده هيصدونا الورا طبعا، ده احنا 3000 فقط، حتى لو قتلناهم اللي دخلوا علينا دول كلهم، لكن الدفعة بتاعتهم هتخلينا نرجع لورا. فلما ترجع لورا من الخطط الحربية ان يكون لك ظهر، ساند ظهرك في حاجة تحمي ظهرك. فنظر الرجل من الناس اللي موجودين، رجل عسكري يعني برضو من المحاربين، فنظر حوله فوجد جبلين وراء، جبل اسمه سلمة وجبل اسمه أجأ. فنظر إلى خالد عايز أعرف الخطة، قال يا خالد إلى سلمة وإلى أجأ، يعني لما يخبطونا دول هنرجع نحط ظهرنا في جبل سلمة ولا جبل أجأ عشان يبقى فاهمين؟ فلما قال له ذلك، مع أني عمل خطة هو خالد، لما قال له ذلك طأطأ رأسه رضي الله عنه، ثم رفع رأسه ففوجئ الرجل بخالد يبكي حتى تقطر لحيته من دمعه، ثم قال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى. الموحد ده ما يقدرش تسمعه أسباب قبل أن تسمعه عن الله عز وجل رأسا. ولعل ذلك أيها الإخوة أن يكون فيما حدث لمريم رضي الله عنه، أن القرآن يعلمنا ك كلمها الله عز وجل، أراها الله عز وجل آية منه رأسا، فاطمأن قلبها للسبب من بعد الموحد كده. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. سرية من سرات الناس، يعني عيسى بن مريم وجيه عليه السلام. فما تحزنيش من المحنة اللي حصلت، انت ابنك هيبقى سيد كبير. فلما كلمها هو قطعة لحم حمراء ورأت آية الله عز وجل، بعد كده ساغ أن يقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، ماشي يبقى في سبب بقى ممكن. فإذا تم التوحيد فقال إحنا نريد هذا التوحيد أيها الإخوة، جلال الله عز وجل في قلبك، جلال الله في قلبك. جلس النبي في غزوة ذات في بعض سراياه وعلق سيفه على شجرة ثم كسح ما تحتها ونام. فجاءه رجل من المشركين فاخترط سيف رسول، خد السيف بتاع النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شك إهابه به، مس كده سن السيف، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ السيف رأبتك أهو. فقال له النبي يمنعني الله، الله الله الله. فسقط السيف من يد الرجل. بعض المفسرين يا إخوة بيقولون كلمة الله مفزعة تخوف، وأنا قرأت لبعض المفسرين قال دخل شيخنا كان في زيارة لبعض تلاميذه، فدخل التلميذ أولا عشان يدخل الشيخ بيته يعني، فوجد في البيت لصا ففزع وقال لص، فانطلق الشيخ نحوه وهو يقول لا إله إلا الله، ففزع اللص وانطلق، راح نط من الشباك وطلع يجري. كلمة الله مخيفة مفزعة، بس إذا خرجت من قلب، من قلب مفعم بهذا التوحيد، مفعم بتوحيد الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ أن تخلص بالربوبية والعبودية والألوهية. نقول التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، توحد الله عز وجل بأفعاله. أفعاله إيه بقى؟ من الخلق والإحياء والإماتة وإسداء الملك ونزع الملك، اللي بيدي الملك للناس الله واللي بينزعه الله عز وجل. وينبغي أن تدقق في هذا التوحيد، لأن التوحيد ده اللي حينبني عليه تجويد قسمي التوحيد الآخرين. وبقول تجويد ليه؟ بقول تجويد لأن الكفار كانوا يعلمون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فده ما دخلهمش الجنة. إنما اللي دخل الجنة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، لا تصرف العبودية من الخوف والرجاء والتوكل والعبادة والصلاة والنسك إلا لله عز وجل لا شريك له. فده الأصل الذي يعطف المرء على الإسلام، يدخلك في الإسلام. إنما عايز تضبط العبودية، عايز تصلي ركعتين حلوين، ينبغي أن تعمل قلبك وفكرك ونظرك في صفحة الكون المفتوحة. كيف خلق؟ وآية لهم الليل نسلخ، ما احنا لسه بنسمعه مش كده، نسلخ منه النهار. ده راح فين النهار ده لما جه الليل؟ راح فين؟ وراح فين الليل لما جه النهار؟ بيروح فين ده؟ بيتبدد. البحار الزاخرة المليئة والأرض من طبيعتها أنها تشرب الماء على طول هذه السنين، ما شربتش ماء البحر، لم تزل كما هي. ويلتقي البحر المالح الأجاج مع البحر العذب، زي ما بيلتقي عندنا هنا البحر المتوسط يلتقي مع البحر الأحمر، فين؟ في قناة السويس. والبحر المتوسط ده في غاية الأجوجة، والبحر الأحمر خفيف في ملح لكن خفيف، والقناة فيما بينهما أخف. ده إيه ده؟ ما فيش حاجة ملحت التانية؟ ما هو يدي خف ملحها يدا، لكن كله عنده بقدر. في حديث أرمية، والحديث يقول ابن كثير فيه نبي الله أرمية يقول حديث منكر في سندي إلا أن فيه لفظات مستملحة، في لفظات كده موافقة للشريعة. فيه قال الله لأرمية وأنا الذي حددت للبحر حدا، فتأتي أمواجه أمثال الجبال، فإذا جاءت عند حدي خضعت. وتشوف البحر طول عمره بيجيب موج صح ولا لا؟ ما غرقش حد. لكن ليه؟ لان في حد حده الله له. فاذا رفع الله حده واطلق البحر يحصل لك تسونامي. مش تسونامي كان كده؟ ما حصلش حد، طلع الموج دخل على الناس. لما دخل على الناس كانت فاجعه، كان الناس فكرت ان يوم القيامه قامت، ان القيامه قد قامت مما حدث. حد له حدا. ذهب رجل الى عبد الرحمن بن مهدي شاب وقال اريد ان اتحدث في الالهيات، عايز اتكلم عن ربنا، بس انا دارس القواعد الفلاسفه لو سمحت، ممكن تحدثني بها على القواعد دي؟ فقال له عبد الرحمن بن مهدي يا بني دعك من الكلام عن الله عز وجل واجعلنا في شيء من مخلوقاته. فجاي كبير قوي دخل على ربنا تتكلم كده، خلينا في شيء من مخلوقاته، مش انت بتفكر بعقلك؟ قال له طيب عندنا طائر له جناحان اريد ان اركب له ثالثا يا بني، فاين تركبه؟ حد من الحضور يعرف نركب الجناح الثالث في الطائر فين؟ ما ينفعش، جناح ثالث ما ينفعش، مش متصور. هتحطه في ظهره هيختل التوازن، في بطنه هيختل التوازن، في رأسه سيختل التوازن، في ديله هيختل التوازن، في أحد الجناحين باين طبعا ما هيختل التوازن، هذا جناح فيه قسم فيه جناحين وقسم فيه. فانقطع الغلام وحار ما عرفش يرد. فقال عبد الرحمن بن مهدي حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على صورته له 600 جناح. فأنت مش عارف تركب جناح واحد، ركب الله لجبريل 600 جناح. تصور متركبين ازاي دي؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة اللي انتحرت فيهم دولهم ورباع ويزود كمان يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. المعنى ده لازم يترسخ تأخذه مع الأيام والليالي وأنت تنظر إلى خلقه، تنظر في كتابه المتلو القرآن وتنظر إلى كتابه المفتوح في خلقه سبحانه وتعالى، يتمكن التوحيد من قلبك فتستطيع مع ذلك أن تسير. دي معرفة من عمل القلب أيها الإخوة. ثم معرفة الطريق إلى الله. الجادة فين؟ مش الشارع اللي هيديني المعطيات، مش الناس اللي هيقولوا لي أمشي إزاي. قال رجل لخالد انظر إلى جموع الروم، قال ويلك تخوفني بالروم، أنا عندي قواعد يا ابني، عندي أصول بكدب فيها عيني حتى لو شفت. تخوفني بالروم، يعني شكل الروم يوم اليرموك كان يخوف ولا لا؟ قال ابن كثير رحمه الله وصار الجند كالسيل والليل. شوف الليل ده كل حتة زي أو الجنود بتاعت الروم بتاعت اليرموك كانت كده كالسيل والليل وملأوا السهل والجبل من كثرتهم، والقساقسة تتقدم الجند ومع الجند أشواك أغصان الشوك والقساقسة تتلو في الأناجيل والناس يتلون بتلاوة القساقسة وما يقولوا التنين يردوا يقولوا زيهم يردوا وراهم. يعني ابن كثير بيقول لهم صوت كهزيم الرعد، وهو بيرد كده تحس أنه رعد بيحرك الأرض. فقال خالد أتخوفني بالروم؟ والله لو وددت أن الأشقر اللي هو الفرس بتاعه يعني برئ من مرضه، عوفي من مرضه، وأن أضعفت علينا الروم اللي انت شايفه ده يبقى ضعفه كمان. إن المخذول من خذله الله، النصر معقود في السماء. التوحيد ده يظهر هنا، ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل تظهر هنا. يوم الناس ما يدنيش أنا ما مش الناس يقولوا لي امشي إزاي، أنا عندي قواعد أرجع إليها ولو خالفت الناس جميعا. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. فده معرفة الطريق، الطريق ده منهج، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أسلافنا، لا بفهمي ولا بفهمك، ما فعلوه نفعله وما لم يفعلوه لا نفعله. ولعل ذلك ما سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في لقاء الصبح إن أحيانا الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.